بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الأولى من قواعد الصفات؟ تفضل يا أخي أنت. أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ودل على هذا كتاب الله عز وجل، ويدل عليه العقل والفطرة. الفطرة، ما وجه دلالة الفطرة على كمال الله عز وجل، على كمال صفاته؟ أن كل نفس مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهي لم تكن كذلك إلا من حيث علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. الصفات التي هي كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه ثابتة لله عز وجل كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. وهناك قسم آخر من الصفات، هذا القسم الأول كمال لا نقص فيه، والثاني نقص لا كمال فيه، وهذه الصفات منفية في حق الله عز وجل، ممتنعة في حق الله عز وجل، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعي والعمى إلى آخره. وهذه نزه الله عز وجل نفسه عنها. والقسم الثالث أن تكون كمالا في حال ونقصا في حال، فهذه لا تكون أو لا تثبت صفة لله عز وجل إلا حيث تكون مدحا وكمالا. من يمثل كصفة المكر والكيد والاستهزاء؟ فهذه تكون كمالا إذا وضعت في موضعها بأن يمكر الشخص بمن مكر به، أو يكيد من كاده، أو يخدع من خادعه، أو يستهزئ بمن استهزأ به، هذه صفات كمال. وأما إطلاقها فلا يجوز في حق الله عز وجل، لا يجوز أن تطلق إلا، لا يجوز أن يخبر بها وأن يوصف الله عز وجل بها إلا مقيدة، إلا مقيدة كما وردت به الأدلة. نعم. والخيانة، قال الله عز وجل: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هل تكون الخيانة أن تخون من خانك، هذه هل هي صفة كمال أو هي ذم على الإطلاق؟ هي ذم مطلقا، فلذلك لم يصف الله عز وجل نفسه الكريمة بها، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. ويقول الأخ: قول المؤلف إن للمخلوق صفات كمال، و وهي من الله عز وجل، فمعطي الكمال أولى به. هذا ما يعبر عنه بعض العلماء بالقياس الأولوي. بالقياس الأولوي أنواع القياس ثلاثة: قياس الشمول، وقياس التمثيل، والقياس الأولوي. أما قياس الشمول وقياس التمثيل فلا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، أن الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق الضعيف، لا قياس شمول ولا قياس تمثيل. وذكروا النوع الثالث الذي هو القياس الأولوي، إذا كان في العبد صفة كمال فالله عز وجل أولى بهذا الكمال. هذه المسألة التي هي القياس الأولوي ذكرها كثير من أهل العلم، ووجدت في عبارات الردود على الجهمية من المتقدمين كالإمام أحمد رحمه الله ومن بعده، وجد في كلامهم ما يدل على هذا القياس، القياس الأولوي. لكن هذا القياس الأولوي إنما يستعمله العلماء في مقام مقارعة أهل الأهواء والبدع في رد حججهم العقلية، في رد حججهم العقلية. يأتون بحجج عقلية فيردون عليهم بنحو من هذه الحجج. لا شك أن المتقرر أن أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، توقيفية، فلا يمكن بالقياس الأولوي أن يثبت اسم لله سبحانه وتعالى لم يثبت بدليل، ولا أن تثبت صفة لم تثبت بدليل. وإنما يحتاج العلماء إلى القياس الأولوي حيث ثبت النص بالاسم، أو ثبت النص بالصفة التي ثبتت مما هي من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فعند ذلك، عند مناقشة المبتدع والرد عليهم، يذكر أهل العلم من أوجه الرد على المبتدع أن الله عز وجل هو معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى به، وأن الصفة إذا كانت كمالا لا نقص فيه وهي في المخلوق فالخالق أولى بها، إلى غير ذلك من الأمور. فالحاصل أن القياس الأولوي لا بد أن يكون معتمدا على دليل في إثبات ذلك الاسم أو إثبات تلك الصفة، وإنما قد يحتاج إليه في مقارعة أهل الأهواء بحجج عقلية إضافة أو مضمومة إلى الحجج النقلية. فقول المؤلف رحمه الله أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله سبحانه وتعالى فمعطي الكمال أولى به، هذا على هذا المعنى، على هذا المعنى الذي ذكر. وهناك صفات هي في حق المخلوق كمال، وفي حق الخالق سبحانه وتعالى منفية نقص، كصفة النوم والأكل والشرب. فإن من كمال المخلوق النوم، ومن كمال المخلوق أن يتمم حياته بالصاحبة وأن يكون له ولد، هذا في حق المخلوق الضعيف الذي ينبني أمره ويقوم على التناسل وعلى الاحتياج إلى غيره. أما الخالق سبحانه وتعالى فقد نزه نفسه عن الصاحبة وعن الولد، ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن كل نقص لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال سبحانه وهو يطعم ولا يطعم، إلى غير ذلك. فلا بد في أو عند النظر إلى القياس الأولوي إلى هذا الاعتبار، أن القياس الأولوي ليس حجة قائمة بنفسه منفصلة عن الأدلة، بل هو مقرر للأدلة. بعد أن تثبت الأدلة يؤتى بالقياس الأولوي. فمثلا يأتي شخص فيقول العقل في المخلوق صفة كمال، فإذا هذا يكون الله أولى به. يقال لا، الله عز وجل لم يصف نفسه سبحانه وتعالى في دليل من الأدلة فيما هو موجود في كتابنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه يعقل أو عاقل، وإنما وصف نفسه سبحانه بصفات الكمال بأنه عليم حكيم، وبأنه كذلك ماذا بارك الله فيك سميع بصير، إلى غير ذلك من الأشياء الثابتة. فلا يمكن أن يؤتى بالقياس الأولوي فيقال إذا كان العقل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى به، لا، لعدم ورود الدليل به. فإذا عرفت هذا علمت أن القياس الأولوي راجع إلى الأدلة وهو متفرع عنها بعد ثبوتها. يقول الأخ: هل يستدل بقول الله عز وجل تجري بأعيننا على إثبات العينين لله عز وجل؟ نعم، الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قرأناه: إن ربكم ليس بأعور. هذا الحديث من أصرح الأدلة على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه تجري بأعيننا، الجمع لا ينافي التثنية، أقل الجمع اثنان، وهذا سيأتي في موضعه عند الكلام التفصيلي على الصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. عندنا ثلاثة أبواب: باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الإخبار. أضيق هذه الثلاثة باب الأسماء، وأوسع منه باب الصفات، وأوسع الثلاثة باب الإخبار. فأسماء الله عز وجل لا تثبت إلا، أو لا يمكن إثباتها إلا بدليل صريح في الاسم: السميع، البصير، العليم، الحكيم، الغفور، الرحيم، الشكور، التواب، إلى آخرها من الأسماء التي ثبتت بالنص في الكتاب أو في السنة. والصفات أوسع، لأن لها سعة في إثباتها من جهة أن كل اسم مشتق يتضمن ماذا؟ أن كل اسم يتضمن صفة، فإذا كل اسم فيه صفة من الصفات. إذا انضاف إلى هذا أن الأفعال التي أسندت إلى الله سبحانه وأضيفت إلى المولى سبحانه وتعالى يشتق منها صفات، فتكثر الصفات وتتسع دائرة الصفات، تتسع دائرة الصفات. قول الله عز وجل: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يمسك فعل، يمسك فعل يشتق منه صفة. إن بطش ربك لشديد، البطش صفة. الاسم لا يثبت، لم يأتي في دليل تسمية الله عز وجل الباطش الممسك، وإنما جاءت الأدلة بإثبات صفة البطش لله وصفة الإمساك، إمساك السماء أن تقع على الأرض، هذه ثابتة أخذت من الأفعال التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا باب الصفات أوسع، لأن كل اسم فيه صفة، ويضم إلى ذلك كل فعل أسند إلى الله أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تؤخذ منه صفة مضافة إلى الله سبحانه. لأنكم أو كثير منكم يعلم في من خلال دراسته للنحو أن الفعل ينحل إلى شيئين، الفعل ينحل إلى شيئين: إلى مصدر وإلى زمن. فإذا قلت ذهب زيد قولك ذهب هذا يتحلل وينحل إلى شيئين، إلى ذهاب وإلى كون الذهاب في الزمن الماضي. فإذا فيه إثبات صفة الذهاب لزيد في الزمن الماضي. أكل عمرو، أكل ينحل إلى شيئين، إلى الأكل وإلى كون هذا الأكل في الزمن الماضي. فإذا فيه إثبات صفة الأكل لعمرو. سيأكل سيشرب محمد، إثبات صفة الشرب وأن هذا الشرب سيكون في المستقبل. إذن فيه إثبات صفة الشرب لمن؟ لمحمد. فكل فعل ينحل إلى مصدر وهو الصفة وهو الحدث، مصدر وإلى زمن. فكذلك الأفعال التي تضاف إلى الله سبحانه، فأخذهم الله بذنوبهم، تؤخذ منها صفة الأخذ. يمسك صفة الإمساك، بطش الصفة ظاهرة فيه. يريد صفة الإرادة، كلم الله موسى صفة التكليم، إلى آخره مما سنقرأه. فلذلك كان باب الصفات أوسع، كان باب الصفات أوسع لكثرة الموارد التي تشتق منها الصفات. قال باب الصفات أوسع من باب الأسماء. والشيء الذي يجمع الأسماء والصفات أنها مقتصرة على الأدلة، لا تثبت الصفات إلا بدليل ولا تثبت الأسماء إلا بدليل. باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من جهة أخرى سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، فلذلك كانت الصفات أوسع. إذا كانت الأسماء التي ذكرها بعض أهل العلم جازت المئة، جازت والمئة من أسماء الله عز وجل الثابتة التي هي المفردة غير المضافة، فإذا هذه الأسماء كلها يشتق من كل اسم صفة، فتكون الصفات أكثر، تكون الصفات على عدد الأسماء. وإذا انضم إلى ذلك أن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى زادت الصفات أكثر وأكثر بحسب كل فعل يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، أقوال الله وأفعاله لا منتهى لها. جاء الدليل بالأقوال وهو الدليل الذي سيذكره المؤلف، والأفعال في هذا جارية مجرى الأقوال. قال كما أن أقواله لا منتهى لها، قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يخبر الله سبحانه وتعالى أن أشجار الأرض، الأشجار التي تكون في الأرض، ولو أنها بريت وأصلح منها أقلام ثم جعل مداد هذه الأقلام البحر الخضم المترامي الأطراف كثير الماء، جعل هذا البحر مدادا لكلمات الله سبحانه وتعالى، وهذا البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الآن يا إخوان، لو أخذ شخص شجرة واحدة وأصلح منها ألف قلم وأتي من المداد، لا نقول ببحر وإنما ببركة صغيرة، وقيل للناس اكتبوا بهذا المداد، يكتبون إلى أن ينقطعوا في بهذه الأقلام التي ربما لا تتكسر على مدى قرون، وهذه شجرة مع بركة، كيف بجميع أشجار الأرض جعلت أقلاما، وكيف ببحر مترامي الأطراف يمده من بعده سبعة أبحر. فهو مثل عظيم إلى جليل إلى هذا الأمر، وأن كلمات الله سبحانه وتعالى لا نفاد لها، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش، إلى غير ذلك من الصفات. هذه الصفات هل اشتقت من أسماء الله سبحانه أو اشتقت من الأفعال، من أفعال الله عز وجل؟ من الأفعال، اشتقت من الأفعال. قال إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك. ما هو الشاهد؟ إثبات صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا أردت أن تعرف تأويل أهل التأويل، سواء كان التأويل في كتاب لغة أو كان في تفسير، فانظر إلى هذه الآية. فإذا وجدت صاحبه يقول جاء ربك، هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والتقدير، جاء أمر ربك، فاعلم أنه أول هذه الصفة وعنده تأويل. وإذا قال نثبت المجيء لله سبحانه كما يليق به، فهذا على مذهب أهل السنة في هذا الباب. قال وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الشاهد أن يأتيهم الله، أسند هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى. وقال فأخذهم الله بذنوبهم. شاهد إثبات صفة الأخذ من الفعل أخذ. وقال سبحانه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يمسك فعل رباعي، والماضي أمسك والمصدر الإمساك. قال وقال إن بطش ربك لشديد. الصفة هنا ظاهرة، البطش. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشاهد الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. إثبات صفة النزول. قال فتصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، بل لا نسميه بها، لأن الاسم من شرط إثبات الاسم لله عز وجل أن يكون جاء صريحا في التسمية في الأدلة، أن يكون ورد صريحا في التسمية. قال ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. الوصف نصف الله عز وجل بهذه الأوصاف لدلالة هذه الأفعال على هذا، على هذه الصفات. والإخبار نخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك، فنقول مثلا الله عز وجل متكلم، الله عز وجل سبحانه وتعالى ممسك السماء أن تقع على الأرض. قولنا ممسك السماء أن تقع على الأرض ليس هذا من باب أننا سمينا الله سبحانه وتعالى باسم الممسك، وإنما نخبر عن الله، أي نجعل هذه المذكورة الممسك الباطش المريد نجعلها أخبارا عن الله سبحانه. فنقول الله عز وجل مريد لهداية من أراد هدايته، الله سبحانه وتعالى ممسك السماء أن تقع على الأرض، الله عز وجل متكلم. هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات، ومن باب الصفات. حتى إن أهل العلم عند أن يذكر بعضهم أن من أسماء الله عز وجل، أو عند أن يذكر بعضهم يقولون الله قديم، الله قديم، لم يثبت في دليل أن من أسماء الله عز وجل القديم، وإنما الذي ثبت أن من أسمائه سبحانه الأول، الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقولهم إخبارا عن الله عز وجل إنه قديم، هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. وهم تابعوا فيه من بدأ بذلك اللفظ، والأولى بل الأليق بكمال الله عز وجل وأسمائه الحسنى أن يقال الله سبحانه وتعالى الأول والآخر كما سمى به نفسه. وهكذا يقولون الله سبحانه وتعالى الله موجود أو أثبت له صفة الوجود، هذا من باب الإخبار. طيب قال رحمه الله تعالى ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. القاعدة التي تليها فيها طول ومرتبطة، فيها طول ومرتبطة. طيب، ورقة الأخ سنقرأها إن شاء الله وننظر مرجعها ونجيبه عنها. يقول: ما عقيدة ابن الأثير صاحب النهاية؟ هناك مؤلف عصري باحث أخرج معتقد ابن الأثير من خلال كتابه النهاية، وعنده تأويلات. ابن الأثير عنده تأويلات، انظر عقيدته في الكتاب الموجود في المكتبة بجوار النهاية لابن الأثير، تأويلات ابن الأثير في كتابه النهاية. يقول: ما الفرق بين الحس والعقل؟ الحس إدراك المحسوسات، وهي الأشياء التي ترى وتلمس وكذلك تدرك بالحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ ما هي الحواس الخمس يا مراد؟ الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس الخمس. والعقل إدراك الأشياء المعقولة، إدراك الأشياء المعقولة. فتقول: واحد زائد واحد يساوي اثنين، يساوي اثنين، هذه أشياء معقولة. هل من أسماء الله الحنان المنان؟ المنان ثبت، أما الحنان لا نعلمه. الحنان لا نعلمه، والمنان ثابت. طيب، هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل الإعانة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.